الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: دلالة القرآن على خلافة الصديق رضي الله عنه. وهذه الوجوه الثلاثة الثابتة بالسنة دل عليها القرآن. فالأول في قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، الآية. وقوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقوله: وسيجزي الله الشاكرين. الثاني قوله: ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، الآية. والثالث كقوله: وسيجنبها الأتقى. وقوله: النبيين والصديقين. وقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ونحو ذلك كقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وكذلك جعلناكم أمة وسطا، الآية. فلو كانت ولاية أبي بكر حراما منكرا لوجب أن ينهوا عن ذلك، ولو كانت ولاية علي واجبة لكان ذلك من أعظم المعروف الذي يجب أن يؤمروا به. وإذا شهدوا أن أبا بكر أحق بالإمامة وجب أن يكونوا صادقين في هذه الشهادة، فثبت صحة خلافته ووجوب طاعته بالكتاب والسنة والإجماع.